لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس البهاد. فانظر إلى هؤلاء كيف جمعوا بين صفتين: الأولى أنهم يفسدون في الأرض، والثانية أنهم يلبسون إفسادهم ثوب الإصلاح ويدعون أنهم يصلحون. ولكن الله عز وجل بيّن صفاتهم، انتبه معي، حتى يتجلى أمرهم للخلق. فبيّن عز وجل أن من سمات هؤلاء أنهم إذا تولوا سعوا في الأرض وأهلكوا الحرث والنسل، وأنهم إذا ذكروا بالحق من كتاب الله وسنة رسوله أبوا عن اتباعه وتكبروا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، تكبر واستنكف عن الانصياع للحق. انتبه معي، فهذه من أعظم سمات المفسدين في الأرض، أنهم يستكبرون عن اتباع الحق البين من كتاب الله وسنة رسوله، بخلاف المصلح. فالمصلح شعاره: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ويدعو ربه أن يبصره بالحق وأن يتبعه. وإذا جاءه الحق من الكتاب والسنة أذعن له واستسلم واستجاب لله وللرسول إذا دعاه لما يحييه. قلت لكم الإصلاح أمر عظيم يدعيه المفسدون في الأرض، ولكن هل الأمر ملتبس؟ نقول لا، إن المعيار دائما في ذلك هو أن نعود إلى كتاب الله وسنة رسوله، حتى يمازى بين الخبيث والطيب. نعم، فالهداية كلها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، فليس الأمر بالادعاءات، ليس الأمر بمجرد أن تدعي أنك من المصلحين، لا، أو أن ترمي الناس بالإفساد، بل لا بد أن يكون معيار ذلك هو ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله. وهذا يلزمنا أولا أن نتعرف على حقيقة الإصلاح. حقيقة الإصلاح وهو عكس الفساد كما يقول أهل العلم، أن تكون الحياة كلها وفق شريعة الله تبارك وتعالى على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. حقيقة الإصلاح أن يستقيم الناس على منهج الله وعلى الوحي المنزل كتابا وسنة. فالاستقامة التي أمرنا الله عز وجل بها هي الإصلاح، الاستقامة على شرعة الله ومنهاجه. الإصلاح أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى، أن يكون ظاهرك وباطنك وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفق ما في كتاب الله وسنة رسوله. تبه معي، هذا هو الإصلاح. ولذلك قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بيّن أهل العلم: لا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعصية والبدعة، لأن الإصلاح يكون بالتوحيد واتباع السنة والطاعة لله تبارك وتعالى بامتثال ما أمر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى. فانتبه لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ارجع إلى كتب التفسير لترى أن الإفساد في الأرض بمعصية الله ومخالفة أمره، وأعظم المخالفات هو الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانتبه، وهذا هو الإصلاح الذي دعا إليه الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ولذلك كان من سمات المفسدين في الأرض معاداة منهج الأنبياء وإعلان الحرب على وحي الله عز وجل وكتابه وسنة رسوله. انظر في سورة النمل، والله عز وجل يحكي لنا عن التسعة رهط في المدينة الذين يعادون نبي الله صالحا، كيف أنهم كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. انتبه واحذر أن يأتيك كلام الله أو كلام رسوله فترده، فهذه بداية الفساد ومنطلق الإفساد في الأرض، ألا تستجيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ أن محبة الأنبياء والرسل تكون باتباع سبيلهم، فهم أعظم المصلحين في الأرض. فانتبه، الإصلاح يكون باتباع ما أوحى الله عز وجل والاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى. ولذلك كان العنصر الثاني، ما هي معالم الإصلاح حتى يكون واضحا بينا وحتى يكون جليا لا التباس فيه؟ انتبه، لأن التباس الحق بالباطل هم شأن اليهود، وهم من أعظم الناس فسادا كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. فلا بد من تجلية الحق وبيانه بالأدلة الدامغة حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ركائز الإصلاح تقوم على ما يلي: أولها إصلاح العقائد، وهذا أعظم ما دعت إليه الرسل، وذلك بإفراد الله عز وجل بحقه تبارك وتعالى. حق الله الأعظم الذي لا يشارك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذا لما كان عن معاذ قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. وحق العباد هذا ليس حق إيجاب على الرب، تعالى الله عن ذلك، فإنما هو حق امتنان وتفضل من الله علينا، وإلا فما لكم من نعمة فمن الله، وهو الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. انتبه، فما للعباد عليه حق واجبه؟ كلا ولا سعي لديه ضائع. فإن عذبوا فبعدله، وإن نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع تبارك وتعالى. فانتبه، ولذلك تجد الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلام كما في محكم القرآن كلهم بدأ دعوته بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأساس الإصلاح هو أن يفرض الله بحقه، أن يعبد وحده لا شريك له، أن تصرف له العبادة كلها تبارك وتعالى. فلا تصلي إلا له، ولا تسجد إلا له، ولا تدعو إلا إياه، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تذبح إلا له، ولا تستغيث إلا به تبارك وتعالى، وتستسلم لشرعه وأوامره ظاهرا وباطنا. فهذه حقيقة العبودية، هذا أعظم الإصلاح كما يقول العلماء. ولذلك كان الشرك أعظم الإفساد في الأرض، وكانت بدايته في عهد قوم نوح. انتبه، فمن أعظم سمات الإصلاح أن يدعى الناس إلى توحيد الله رب العالمين حق خالقهم تبارك وتعالى، وأن يفرد بحقه جل وعلا، وأن تبين حقيقة الشرك وقبحه حتى ينصرف الناس عنه. انتبه معي، فالعبادة حق الله الأعظم، وأول منازل الإصلاح أن ينصرف الناس إلى عبادة ربهم وطاعته في السر والعلن والاستجابة له تبارك وتعالى. الركيزة الثانية من ركائز الإصلاح، انتبه معي، بعد إخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الركيزة الثانية هي أن يفرد الناس ربهم بالعبادة، وأن يؤدوا العبادة على الوجه الأكمل. نعم، من إقامة الصلوات على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، أن تعمر المساجد وأن تمتلأ بالركع السجود في أوقاتها، لأنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أن تؤدى في وقتها، وأن تستوفى شروطها وأركانها وواجباتها فتؤدى على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، والصيام والزكاة وأركان الإسلام وغير ذلك من العبادات. لأن مفهوم العبادة كما قلت لكم مرات أوسع مما يتصوره الناس، فأن يستقيم الناس في عباداتهم على ما يحب الله ويرضى هو الركيزة الثانية بعد التوحيد وبعد إخلاص الدين لله عز وجل، أن يستقيم الناس في عباداتهم وأن يؤدوها على الوجه الذي شرعه الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم خالية من البدع. فالعلماء يقولون إن الدين مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن يعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن يعبد بما شرع على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فتتقرب إلى الله بما يحبه الله ويرضاه، لا بما يجلب هواك أو تحبه نفسك، وذلك بأن تعبد الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة من ركائز الإصلاح أن يستقيم الناس في أخلاقهم على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، أن يستقيم الناس إلى في الأخلاق بالبر والصلة والصدق والعفاف وحسن المعاملة للجار وغيره والكلمة الطيبة، وأن يتجنب كل ما يبغضه الله من الرذائل فيتحلى بالفضائل ويجتنب الرذائل. حسن الأخلاق ركن ركين في الإصلاح. ليس من الإصلاح أن تكون سبابا، ليس من الإصلاح أن تكون طعانا، ليس من الإصلاح أن تكون لعانا، ليس من الإصلاح ألا تقيم وزنا لحقوق المسلم، لا. ولذا قال ربنا في محكم التنزيل: فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا في الأرض إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فانظر كيف بين أن قطيعة الأرحام جزء من الإفساد في الأرض. فانتبه أيها المسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. فما أحوج الأمة اليوم إلى أن تراجع نفسها في هذا الجزء، إصلاح الأخلاق واستقامة الأمور، بأن تتحلى بالفضائل. كيف تحسن إلى نفسك وإلى المسلمين من حولك بل وغير المسلم لو عليك حقوق في إطار ضوابط الشريعة، كيف تستقيم على أخلاق الإسلام؟ إصلاح الأخلاق جزء من الإصلاح، فإصلاح في العقائد وإصلاح في العبادات وإصلاح في الأخلاق، كذلك الإصلاح في المعاملات. الإصلاح في المعاملات أن تكون معاملاتك شرعية مستقيمة. هذا كتاب الله عز وجل بيننا، وضع لنا ضوابطه في البيع والشراء والتعامل مع الناس، فيلزمك أن تستقيم على هذا المنهج. فليس الغش من الفساد وليس من الإصلاح، الرشوة من الفساد وليست من الإصلاح، أكل حقوق الناس ليس من الإصلاح بل هو فساد في الأرض، أكل المواريث، أكل كذا، أكل كذا، الانحراف عما شرع الله. فالاستقامة في المعاملات. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تنحصر رسالته في أن ينذر الناس أو يؤمهم في الصلاة أو يعلمهم في المسجد وفقط، بل كان يتعهد أحوالهم في الأسواق، فيطوف بالأسواق يضبط شأن هذا ويبين البيع الصحيح ويحذر من المخالفة صلى الله عليه وسلم. فإصلاح المعاملات بأداء الحقوق إلى أهلها وبالاستقامة على الشريعة في البيوع والشراء والنكاح والطلاق وغير ذلك هو جزء أساسي من الإصلاح. فإن شريعة الله شاملة كاملة، ما طرق العالم أكمل منها، وما أحوجنا أن نلتزم بذلك وأن نستقيم على هذا. كذلك أيها الأحبة، الإصلاح في مفاهيمنا وتصوراتنا، أن نأخذ مفاهيمنا من الكتاب والسنة من دين الله تبارك وتعالى، وأن نفهم القرآن والسنة بفهم النبي والصحابة رضوان الله عليهم لا بفهم هذا أو ذاك، بل نرجع إلى ما كانوا عليه ونستقيم كما كانوا على الجادة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا الإصلاح هو الإصلاح الذي ينشده المصلحون السائرون على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ومراتبه أن يكون على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، على مستوى الفرد بأن يحقق العبودية ظاهرا وباطنا، انتبه معي، وعلى مستوى الأسرة أن تستقيم الأسرة وفق أمر الله وشرعه وأن تعظم أوامر الله وحدوده في التواصي بالحق والالتزام بالدين وإقامة الطاعات، على مستوى الأسرة بكل تفصيلاتها، وعلى مستوى المجتمع أن يكون المجتمع كله سائرا وفق شريعة الله ومنهاجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، هذا هو الإصلاح الذي نحتاج إليه اليوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرنا لكم حقيقته وذكرنا لكم ركائزه ومراتبه، فكيف عن السبيل للوصول إليه؟ كيف نصل إلى ذلك الإصلاح؟ نقول إن السبيل إليه في كلمات موجزة وحاسمة واضحة هو اتباع منهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فأعظم المصلحين في الأرض هم رسل الله، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها، وهم الذين أقاموا الدين، وهم الذين عبدوا الناس لله رب العالمين. فانتبه، وهذا السبيل سبيل الأنبياء إذا طالعته وجدته يراعي السنن الإلهية في الإصلاح والتغيير. أي نعم، يراعي السنن الإلهية، وذلك أن لله سننا لا تتبدل ولا تتغير، والسنن الإلهية هي عادة الله الجارية في خلقه بمثابة القانون، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، وذلك بالبدء بإصلاح النفوس واستقامة الأفراد على منهج الله. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فانظر كيف علق الله عز وجل تغيير أحوال الخلق على تغيير النفوس واستقامتها. ولذلك بعدما أقسم الرب جل وعلا في كتابه 11 قسما، ما حدث هذا على أمر من الأمور إلا في هذا الشهر في سورته الشمس، قال عن النفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكاها علق الفلاح على تزكية النفس، أي طهرها ونقاها وأقامها على شرع الله ودينه. وقد خاب من ترك نفسه بآفاتها وأمراضها من الشح والبخل والتطاول والظلم والبغي وغير ذلك، لأن الله أخبرنا في محكم التنزيل أن الإنسان خلق ظلوما جهولا، خلق ظلوما جهولا. قال أهل العلم: فيحتاج إلى عدل وإنصاف يدفع به ظلمه، ويحتاج إلى علم يدفع به جهله. فلو تركت نفسك من غير مجاهدة وإصلاح وإقامة لها على دين الله، لكان الظلم من شيمه، وكان البغي من شيمه، وكان وكان إلى آخره. ولذلك قال الرب: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمنهج الأنبياء في الإصلاح يبدأ بإصلاح النفوس واستقامتها. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذا لما استقاموا على منهج الله وشريعة الله نصره الله عز وجل وزاد الدنيا بأسرها. انتبه معي، فمن يعجز عن إصلاح نفسه ومن يعجز عن الاستقامة على منهج الله أنى له أن يصلح العالم من حوله. إذا كنت تعجز عن أن تصلح نفسك بتحقيق التوحيد أو بإقامة الخمس صلوات أو بتعظيم حرمات الله أو بالوقوف عند حدود الله أو بالاستجابة لله وللرسول، تعجز عن إصلاح نفسك، فأنى لك أن تصلح العالم من حولك، وفاقد الشيء لا يعطيه. فكما قال علي رضي الله تعالى عنه: نفسك هي ميدانك الأول، فإن انتصرت فيه انتصرت في أي ميدان آخر. ولذا كانت مجاهدة النفس هي الانطلاقة الأولى للمسلم، وهي على 4 مراتب كما ذكر العلماء: أن تجاهد نفسك على تعلم الحق، على تعلم الحق ومعرفة ما يرضي الله، ثم تجاهدها على أن تعمل بالحق الذي علمته، نعم، حتى لا يخالف قولك فعلك، حتى لا تأمر الناس بشيء لا تأتيه وتنهاهم عن شيء تأتيه. قال على عز وجل على لسان نبي الله شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إنما أن تلتزم بما تقول وتستقيم على أمر الله. فتجاهد نفسك على العمل بما تعلم، أن تجاهد نفسك على الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى في سبيل ذلك. فمن حقق هذه المراتب سهل عليه ما بعد ذلك. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن علم فعمل فعلم فإنه يدعى في ملكوت السماوات عظيما. وهذا ما جمعته سورة العصر التي نقرأها غالبا ولا نفقه معناها، حيث قال ربنا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتي قال عنها الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن إلا هي لكافة الناس. فالإصلاح في منهج الرسل يبدأ بإصلاح النفوس والأسر والاستقامة على منهج الله، ف فإن أتى الناس بهذا وصدقوا الله ورسوله أنزل الله عليهم نصره ووعده، والله لا يخلف وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، أن يخلصوا الدين لله والتوحيد. فهذا هو الطريق إلى الإصلاح، أن نستقيم على أمر الله ومنهاجه. فإن قلت أن هذا الآن، قال أهل العلم بالتصفية والتربية، بأن نتعلم كتاب الله وسنة رسوله، وأن نتعلم الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن البدع والشوائب وما دخل في الدين، أن يصفى هذا كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتربى الناس على ذلك. ولله ضر الإمام مالك إذ قال: لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أوائلها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أعنا يا رب العالمين على الإصلاح، اللهم اجعلنا من المصلحين الذين يصلحون ما أفسد الناس، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم يسر لنا أمرنا وأصلح لنا شأننا، اللهم اجمع كلمة الأمة على ما تحب وترضى، اللهم ألف بين قلوبها، اللهم فرج كربها ويسر أمرها، واجعل بلاد المسلمين سخاء رخاء، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم اهدنا واجبنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا، أنت خير من زكاها، آتها تقواها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح أولادنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم يا رب العالمين يسر لنا أمرنا، نعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من خيبة الرجاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميت الشهداء. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من كل فساد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ويسر لنا أمرنا، وأصلح لنا شأننا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عن الأمة البلاء والوباء. اللهم ارزقنا عيشا هنيا في ظل شرعك ودينك، وسدد قولنا ورأينا، واجمع كلمتنا، وألف بين قلوبنا، ويسر أمرنا. إلهي دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.